وأخرجه مرسلا ابن سعد في الطبقات وأبو داود في المراسيل والطبراني في المعجم الكبير وإسحاق بن راهوية في مسنده. والصواب أنه مرسل هذا الحديث، أن هذا الأثر مرسل وهذا الحديث مرسل وإسناده صحيح، إسناده صحيح كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله. قال ابن الطلاع، الإمام ابن الطلاع في كتاب سماه أقضية النبي صلى الله عليه وسلم، أقضية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما جمع في هذا الكتاب، هذا الكتاب جيد، جمع فيه كل الوقائع التي قضى فيها بقضاء صلى الله عليه وسلم، كل ما قضى فيها سلم أتى بزيادة جمعه، طبع في مجلدين محقق وفي مجلد ضخم جدا طبعة ثانية. قال ابن الطلاع في أقضية النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث ثابت، هو حديث ثابت. العموم جمهور العلماء على العمل به، جمهور العلماء على العمل به. طبعا من عندنا يخالف؟ الحنفية، خلاص، لأنهم لا يرون أصلا الحجر. طيب قال لزمه إجابتهم. نعم اقرأ. فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه، لا لا لا لا لا، فإذا حجر عليه لم يجز، فإذا حجر عليه لم يجز، إذا الحاكم حجر على المفلس قال لم يجز، يعني لا يحل له أن يتصرف في ماله. ولهذا لو جاء وتصرف بماله بخفية أو عاونه أحد على تسريب بعض أمواله يهربها، ها، كما يفعل بعضهم لما حس أنه سيذهب يهرب للخارج أو أشياء، لا يحل بعد الحجر عليه، خلاص. لما؟ لأن حق الغرماء قد تعلق الآن بهذا المال، فتصرفه في المال إذهاب أو ضياع لحقهم، ضياع لحقهم. سنعطيكم تقسيم الآن في التصرف أكمل، بس لا لا أكمل المقطع. ولم يجوز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه. لم يجوز تصرفه في ماله، آه، ولم يقبل إقراره عليه. قال أيضا ولا إقراره، ما يقبل على ماله، ما يقبل. يعني مثلا لما جينا نحصي ماله، مثلا جينا نحصي مثلا سعد أفلس حجرنا عليه، جينا نحصي أتينا مثلا عنده ثلاث سيارات أو سيارتين، سيارة يحتاجها، سيارة ثانية يحتاجها، لأن المفلس، انتبهوا، المفلس ما يباع عليه كل شيء، لا، يترك له ما يقوم بمصلحته، يعني بيته يترك له، يترك له سيارته، خادمه وكذا يترك، مو طلعوا بيته يقول الله عنده عمارة يطلع يروح يستأجر شقة، لا، ما يترك له بيته، واضح. لكن لو كان عنده عمارتين صح، هذا الثاني مال، لو كان عنده سيارتين أو ثلاث الزيادة هي اللي تؤخذ. إذن لما نقول يباع ماله، لا، ليس معنى يباع، شوف إيش قالوا، يباع ماله، ما يقال يباع كل ملكه، لا، يترك له ما تقوم به حياته. ولهذا قالوا لو كان من المسرين أو من مثله يخدم ويحتاج إلى فرس وخادم وعبد ومدر من، قال يترك له كل ما يقوم حياة مثله عليه، أما الزائد هو الذي يؤخذ. طيب جينا سعد والله عنده سيارتين، أخذنا سيارة، جينا نأخذ سيارة ثانية، قال سعد لا لا ترى هذه أنا بعتها لفلان. الآن سعد هو يقر على ماله بأنها لفلان، هذا معنى لا يقبل إقراره، يقر أنها لفلان. لما يقول سعد هذا حتى لا نأخذها يضيعها يعطيها فلان؟ وبعدين يفعلونها الآن، يوزع الأموال، بعضهم لما يعرف أنه سوف يؤخذ إيش يفعل، وعندهم مئات الملايين إيش يفعل، يعطي هذا هدية وهذا، يوزع ماله يعطي، ثم بعد ما تذهب الأمور وتستقر يرجعها كلها. جاء سعد قال أقر على ماله الآن، قال لا والله هذه السيارة لا ترها لفلان، أنا بايعها لفلان. والعمارة الثانية قال هذه حتى أنا بعتها، الآن هو إقرار يقر على ماله أنها لفلان، صح ولا لا؟ قال لا يقبل. لما؟ لأنه يضيع حق الغرماء في هذا المال وقد تعلق حقهم به، ما يقبل إقراره الآن، واضح؟ هذا معنى وإقراره عليه. طيب هل المفلس يمنع من التصرف مطلقا؟ أي تصرف؟ يعني مثلا واحد مفلس، أنت قلت يمنع تصرفه، راح يشترى مقاضي لأهله، يجوز ولا ما يجوز؟ من قال يجوز؟ ارفع يدك أول حاجة، يجوز يشتري مقاضي لأهله؟ طب راح يشترى ألعاب لأولاده، يجوز ولا ما يجوز؟ ها، طب راح يسجنهم في مدرسة، يدفع فلوس الآن، إحنا نكتب تصرفه في ماله الآن. طيب وجد والله المسجد بحاجة إلى برادة، تبرعت برادة أو اشترى مصاحف المسجد، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ ما يجوز أكيد؟ ليش ما يجوز؟ ها سيأتينا نفقة المفلس كيف تكون؟ طبعا أعطيكم تفصيل عشان لا نضيع، تفصيل في تصرفات المفلس، إيش اللي يجوز له وإيش اللي ما يجوز له أصلا. تصرف المفلس في ماله لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى اكتبوا بسرعة، أن يكون على جهة المعاوضة، والحالة الثانية أن يكون على جهة التبرع، عشان تعرفوها بالحالتين. نبدأ الحالة الأولى، أن يكون على جهة المعاوضة كالبيع كالبيع والإجارة ونحو ذلك، فحينئذ لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى إما أن يكون قد تصرف بذلك قبل الحجر عليه، قبل أن يحجر عليه تصرف، باع أجر نحو ذلك، فتصرفه نافذ باتفاق الأئمة، باتفاق الأئمة. لا يجي واحد يقول والله لسه قبل أسبوع باع السيارة، قبل أسبوع باع العمارة، خلاص قبل الحجر تصرفه نافذ باتفاق الأئمة، واضح؟ طيب الحالة الثانية أن يكون تصرفه بعد الحجر عليه، فالجمهور على أن تصرفه غير نافذ، وهو الصحيح أن تصرفه غير نافذ. لما؟ قالوا لأن حقوق الغرماء قد تعلقت بهذا المال، وحينئذ لا يحق له أن يتصرف بعد الحجر، أشبه ما لو كانت مثل العين المرهونة. العين المرهونة هل يجوز للراهن أن يتصرف فيها؟ ما يجوز، لأن تعلقت بها حق المرتهن، واضح لنا. طبعا هذا عند جمهور أهل العلم. من خالف فيها؟ الحنفية، لأنه ما يرون الحجر أصلا، الحنفية عندهم المخالفة، والصحيح قول الجمهور. طيب الحالة الثانية أن يكون تصرفه على جهة التبرع كالهدية أو الهبة والوقف والصدقة ونحو ذلك، فحينئذ لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون قد تبرع قبل الحجر عليه، قبل أن يحجر عليه قد تبرع بهذا التبرع، فالجمهور على جواز تصرفه، وهذا هو مذهب الحنابل أيضا. قالوا لما؟ قالوا لأنه لا إنما منع من التصرف بعد الحجر، أما قبل الحجر فهو وغيره سواء، فهو وغيره سواء، ولا يمكن أن نمنعه من التصرف قبل وجود السبب. المسبب لا يتقدم على السبب، المسبب ما هو؟ عدم نفاذ تصرفه. ما هو السبب؟ الحجر، فلا يمكن أن نمنعه من التصرف قبل الحجر، إنما منعه بعد الحجر، قبله ما يمنع. وذهب جماعة من أهل العلم، هو رواية عن مالك، أو قيل هو مذهب مالك، ورواية عن أحمد، اختار شيخ الإسلام تيمية أنه يمنع من تصرفه على جهة التبرع غير نافذ، غير نافذ، ويرجع إليه، أو نرجع إليه ما تبرع به. لما؟ قد تعلقت به الحقوق، كيف يتبرع؟ الأولى بدل ما يتبرع يسد الدين، قبل يتبرع يسد الدين، وهذا قول له وجهة، وخاصة إذا علمنا منه المكيدة للغرماء، إن بعض الناس يريد أن يكيد لهم بحيث يزيد في غيظهم، فيقول والله ما دام هتشتكون وهتحجرون علي أنا أوريكم، ويبدأ يتبرع. فإذا تيقننا يعني يتأكد الأمر، ما لو علمنا أنهم إنما فعل هذا على جهة المكيدة له، حتى لا يدركوا شيء، يقول ها بعض، حتى يقول بعض تحبسوني احبسوني، بعضهم لا يبالي احبس لك ما تحصل ريال، بعضهم يقول هذا الكلام. فهذا حقيقة يحتاج بعد مع الحبس التعزير، يعني لازم، لأن فيه استهتار أو استخفاف ولا مبالاة بأموال الناس، وبهذه الطريقة يضيع حقوق الناس بلا مبالاة، هذا يعذر. طيب الحالة الثانية أن يكون بعد الحجر عليه، يعني تبرع بعد الحجر عليه، وهذا محل إجماع أن تصرفه غير نافذ، محل إجماع. وضحت تصرفاته المفلس؟ ارجع اقرأ يلا. ويتولى الحاكم قضاء دينه. طيب إذا قلنا حجر عليه، من يبيع ماله الآن حتى يسدد؟ من يبيع؟ قال الغرماء، أن نقول لهم خلاص روحوا شوفوا سيارات، لا، الحاكم، الحاكم المقصود به إمام المسلمين مثل أو أمير المنطقة أو من يخوله الحاكم، يعني مثل القضاء الآن القضاء هو يتولى هذا، القضاء هو يتولى هذا. قال هو الحاكم يتولى قضاء الدين، وحينئذ كيف نقسم الدين؟ ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ بمن له أرش بمن له أرش جناية من رقيقه قال لك الآن جاءوا الغرماء كل واحد سأل الحق الذي له. طيب إذا كان الغرامة التي تغرمها الديون لها جهات متعددة ليست كلها مثلا بيوع مؤجلة، لو كان اشترى من هذا بيع ومؤجل ومن هذا بيع وبيع عرفنا أنها كلها سببها واحد وهي الديون المؤجلة البيع بالآجل صح ولا لا؟ لكن لا، أحدهم عن طريق البيع والثاني عن طريق له حق عن طريق جناية ارتكبها والثالث عن طريق شيء آخر، طيب عن طريق مثلا عين باعها وبقيت عنده، يعني مثلا تعددت الجهات. قال ها قالوا يقضون بالترتيب، انتبه، إذا قضاء الدين يكون دين المفلس يكون الحاكم يسد دين بالترتيب. كيف نرتب؟ قال أولا حط عندك الأول، أول من يبدأ به من هو؟ أرش جناية من رقيقه. قال أول شيء من له أرش الجناية في رقيقه من رقيقه، يعني هذا مثلا سعد عنده عبد، العبد ذهب إلى أيمن وجنى عليه جناية، جناية فاستلزمت أو استوجبت الجناية مال، يعني وجب على سعد أن يدفع مثلا 20,000 ريال، هذا حق الجناية اللي جناها قدرت بالمال. طيب أول من نرد له حقه من؟ أيمن. يعني عندنا الآن خلوكم معي الآن سعد، خلنا نجعل سعد اليوم هو الغارب، الله يعينك سعد، غارب سعد اشتكاه أيمن ومحمد وائل ومهدي، الآن عند سعد عبد أو أمة ذهب وجنى على أيمن جناية، الجناية قضى فيها القاضي بأنها تستحق 10,000، يعني يسد دين عليه ما عنده الآن يسدده. أول ما نبدأ بمن؟ نبدأ بسداد دين من؟ أيمن. نقول له تعال يا أيمن أنت من جنى عليه؟ قال رقيقه. نقول أول شيء خذ الرقيق، أول شيء. لماذا نبدأ بالرقيق؟ لما؟ لأن حق الغريم تعلق بعين المال والباقين تعلق حقهم بذمة المفلس، واضح؟ الآن حق أيمن تعلق بعين المال، عين المال ما هو؟ الرقيق، الرقيق مال، العبد مال، مال يعني يباع ويشترى، فتعلق حقه بعين المال الموجود، فأول ما نعطيه حقه من هذا المال الموجود، هذا ماله الآن يرى هذا ما يتحرك ماله. طيب والباقين؟ الباقين تعلق حقهم بالذمة، يعطيهم من هذا من جهة أخرى من أي جهة يعطيهم، واضح؟ طيب وحينئذ ليس لأيمن إلا أقل الحقين، نقول هذا الرقيق يبيعه أو يباع الرقيق، كم أتى؟ والله مثلا إذا أتى الرقيق بعناه جاب 20,000، خلاص 20,000 إذا نعطي 20,000 ونباع الرقيق. إذا والله الرقيق جاب 30,000 يعطى 20,000 أيمن والباقي يرد للغرماء، يرد للغرماء يقسم. طيب إن كان الرقيق جاب أقل جاب 15,000 يقال لأيمن ليس لك إلا الأقل من أرش الجناية أو قيمة العبد، نقول لك 15 يمشي ما لك شيء آخر، واضح المواضح؟ نقول لك 15 يمشي. إذا تعلق حقه بعين المال فنعطيه عين المال، كم أتى عين المال؟ إن كان أكثر أعطينا حقه الدائم والزائد يرد إلى الغرماء، وإن كان أقل فإنه ليس له إلا الأقل ويمشي. هذا الأول، وانتبهوا إلى نقطة، بعض الناس إذا أتى إلى ويتفعلها كثيرا ما يفعلها، يعني من لا يخاف الله من الجهات المسلطة مثل البنوك أو نحو ذلك، إذا أرهن أحد شيء عندها فإنهم عند بعد الرهن يأتي ويبيع، فلما يبيعون العين هذه يعني أكثر ما يهمهم أخذ حقهم والباقي يتركونه ما عليهم. فلو كانت مثلا الأرض تسوى 10 مليون وهم يطالبونه ب5 مليون شوف البخس يبيعون بسرعة ب5 عشان بسرعة ترجع لهم الفلوس، لأن لما وعندهم ناس مشترين هم يعرفون يتصلون عليهم تعالوا ترى عندنا كذا رهن. طيب هي الأرض تسوى 10 يقول نحن لو انتظرنا إلى 10 هنطول، طب حقي ما تضيعون، لا يحل لهم يبيعوا بهالطريقة. لا تقول والله أنا حقي وما يهم بعد ما علي أنا جيت ولا ما جيت، واضح لنا؟ طب هذا الأول اقرأ خلنا نعجل. ويتولى الحاكم قضاء دينه ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه الأول من رقيقه طيب قوله من رقيقه أرجو جناية من رقيقه. طيب هذا لو كان الجاني هو الرقيق. طيب لو كان هو نفسه مثله هو اللي جنى، يعني سعد هو اللي جنى على الإمام ما هو الرقيق، إيش نقول؟ الذمة. في الذمة صار مثل الغرماء الآن. الذمة إذن حق أيمن الغريم هذا ما تعلق بعين المال، تعلق بذمة المفلس، خلاص مثله مثل الغرماء يدخل في القسمة. طيب ها يدفع إلى المجني عليه أقل يدفع له إيه؟ يدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها. أرشها يعني أرش الجناية، إن قلنا الجناية مثلا 27,000 ها، أو قيمة الجاني، أو قيمة الجاني الأقلين يدفع. إن جاب بعنا العبد جاب 30,000 نعطيه الأقل، إيش الأقل؟ أرش الجناية هو الأقل، يأخذ الأقل. والله إن كان سعر العبد هو أقل 15,000 نعطيه الأقل سعر العبد، واضح؟ ها أو قيمة الجاني. ثم على الثاني الآن، ثم بمن له رهن. ثم بمن له رهن، هذا الثاني من له رهن يدفع منه. طيب لكنه يفترق عن الأول بشيء، اقرأ. فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهن. من دينه أو ثمن رهن. الآن هذا من له واحد تدين منه وأعطاه رهنا، قالوا يدفع له خلاص الرهن الآن يباع. طيب ويعطى ثمن الرهن. طيب إن كان بقي عليه شيء، قال والله باقي أنا مثلا حقي مثلا 20,000، الرهن ما جاب إلا 15,000 أو 10,000 مثالا، إيش نقول له؟ نقول له بعنا الرهن، الرهن جاب 15,000 فضل هذا 15 وال5,000 قال تدخل مع الغرماء تقسم. لماذا فرقوا بين هذا والأول؟ اقرأ. وله أسوة الغرماء في بقية دينه. في بقية دينه لماذا؟ قالوا لأن حق صاحب حق المرتين هذا حقه قد تعلق بالرهن وذمة المفلس كليهما معا، بينما في جناية الرقيق لا، حقه ما تعلق إلا بالعين هذه. صاحب الرقيق ما جنى بأي حق تعلق به؟ صاحب الرقيق المالك، مالك العبد سيده، ما جنى عليه أي جناية فما يتعلق به أي شيء، إنما تعلق حقه بالعبد، ولهذا نعطيه الأقل من العرش أو قيمة الجاني. لكن ها هنا لا، الحق تعلق بالرهن وبالذمة كليهما معا، فيستوفي حقه منهما. فنقول بيع الرهن، إن جاء الرهن أقل خذه، ويبقى الباقي أسوة الغرماء أدخل معهم في القسمة، واضح؟ إن كان الرهن أكثر واضح يعطى ما له والباقي يرد على الغرماء. ها يلا. ثم من وجد متاع الثالث، شوف الترتيب الآن. ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه. الثالث من وجد متاعه بعينه، والله قال أنا ترى بعت السيارة شوفها موجودة السيارة، أو بعت الأرض لسه خلا شوفها موجودة الخلا، الأرض موجودة زمن هي خلا، وهذا أحسن ما يكون خلا كما هي باقية. أما لو بنعنا سيأتينا أنا الشروط، قال والله أنا رد هذه سلعة اللي بعتها، هذه بضاعة اللي بعتها، هذا الأرض أنا بعت أعطوني إياها، نقولش نقول له خل أبقتك الأرض خذوا لك، واضح؟ ثم من وجد متاعه الثالث اللي يجد متاعه بعينه كما هو نعطيه. هل نعطيه كذا؟ قال عندنا خمسة شروط. اقرأ كلام المؤلف ثم سنعود للمثل للشرح. ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه فهو أحق به لما روى أبو هريرة. لا فهمت قاعد تقرأ. لا اقرأ المثل ثم نعود إلى الشرح. ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه، هذا الشرط الأول، لم يتلف بعضه ها، ولم يجد زيادة متصلة، هذا الشرط الثاني، ولم يأخذ من ثمنه شيئا، هذا الثالث، الشرط الثالث، فله أخذه هذا الجواب، يأخذه. والدليل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. متفق عليه، لأن المحقق ما خرج الحديث، متفق عليه. طيب الماتن ابن قدامة رحمه الله ذكر ثلاثة شروط، الشارح فصل الشروط وذكر خمسة شروط، اقرأها بسرعة يا ابو. الشرط الأول أحدها أن تكون بحالها سالمة، هذا معنى قول المؤلف فوق في المتن لم يتلف بعضه، يعني أن تبقى سالمة كما هي. ها لم يتلف بعضها، فإن تلف بعضها أو باعه المفلس فإنه لا يأخذ شيء. لما؟ لأن السلام قال من وجد متاعه بعينه، والذي تلف ليس هو الموجود بعينه، واضح؟ طيب نستمع الأذان ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. أنا أظن بعد الصلاة ما في وقت ولا لا؟ ها؟ لا لا ما في. في عشاء فين؟ نص ساعة من؟ عشان قلنا الآن عدم إعطاء الناس حقوقهم ظلم. نعم، هذا الشرط الأول. والثاني، الشرط الثاني، ألا يزيد زيادة متصلة كالسمن كالسمن والكبر. السمن والعسل كالسمن كالسمن والكبر. بالك في العشاء. كالسمن. الشرط الثاني ألا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم مثلا لو كان مثلا العبد سمن أو الدابة سمنت أو الكبر كبرت مثلا اشترى منه الدابة وكبرت أو العبد كبر أو تعلم صنعة صار مثلا يعرف يكتب أو تعلم لغة أو أي صنعة من الصنعة هذا زيادة متصلة الآن لا تستطيع فصلها عن الأصل عن الجسم. قال هذا حينئذ لا إن زاد زيادة متصلة فحينئذ ليس له أن يأخذ متاعه لأنه قال بعيني وهذا ليس عين الذي باعه لأنه زاد الآن واضح ولا لا؟ هذا رواية. والرواية الثانية عن أحمد وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور أن الزيادة المتصلة لا تمنع من الرجوع اقرأ وعنه أن الزيادة لا تمنع الرجوع للخبر. إيش الخبر؟ الخراج بالدهان. ها؟ الخراج بالدهان. أيها خراج بالدهان. طيب إيه لأنه قد ذكر قبل كذا الخراج بالضمان. طيب اقرأ خمسة. ولأنه فسخ فلم تمنعه الزيادة كالرد بالعيب. نعم. فأما الزيادة الفسوخ أي فسخ للعقد فإن الزيادة لا تمنعه. الزيادة لا تمنع الفسخ. قال فأما أهل المهمة. فأما الزيادة المتصلة. غلط. المنفصلة. فأما الزيادة المنفصلة. صلحوها. فأما الزيادة المنفصلة فلا تمنع الرجوع عند جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية. لا تمنع الرجوع زيادة منفصلة. يعني مثلا لو أن الدابة نتجت ولدت أو الأمة ولدت أو نحو ذلك فإنها لا تمنع الرجوع. واضح؟ هذا الزيادة المنفصلة. طيب ها الشرط الثالث ألا يكون البائع أخذ من ثمنها شيئا. أيوة. فإن قبض هذا الشرط يكون البائع ما أخذ من ثمنها أي شيء فلو قبض بعض الثمن خلاص. والدليل عندنا زيادة في الحديث ما هي؟ اقرأ. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قد خطأ. هذا إلى هنا عندنا هذا في الصحيحين. افتح قوس الآن. ولم يكن حط بين قوسين الآن. افتح القوس. ولم يكن قد قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. رواه أبو داود. قفل القوس على هذا اللي هو قوله ولم اللي هو موضع الاستدلال الآن الشاهد ولم يكن قد قبض من ثمانية شيئا فهي له وإن كان قد قبض من ثمانية شيئا فهو وسط غرمة. هذا موضع الشاهد. هذا الأثر هذه الزيادة ليست في الصحيحين ولهذا ضعفها جماعة من الأئمة وقالوا إنها ليست موصولة بل هي مرسلة. هذه الزيادة قالوا مرسلة وهذه الزيادة قد أخرجها مالك في الموطأ وأبو داود وعبد الرزاق المصنف بإسناد مرسل ورواها بإسناد موصول أبو داود وهو الذي خرجه عندكم تحت وابن الجارود والدار قطني والبيهقي وذكر ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن طرق وكذلك الألباني في الأرواء طرق للرواية الموصولة يتقوى بها الموصول قووا بها هذا الموصول خلاص. طيب هذا واضح. إذن ألا يكون قد أخذ من ثمنها شيئا. نعم الشرط الرابع ألا يتعلق بها حق غير حق المفلس. واضح. لو أن حق غير المفلس تعلق بها يعني أنه باعها أعطاها قضى بها دين رهنها هذه العين إذا تعلق بها حق الغير ما نستردها خلاص. واضح. هذا واضح جدا. ها الشرط الخامس أن يكون المفلس حيا فإن مات فله أسوة الغرماء. إن مات فللغريم هذا أسوة الغرماء يعني فله الضمير يعود على من وجد متاعه بعينه. من وجد متاعه بعينه هذا أسوة الغرماء يدخل. لماذا؟ كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لأن ما تركه الميت هذا حق سار لمن تعلق به حق الغير ولا لا، ومر معنا الشرط الرابع ألا يتعلق به حق للغير، ألا يتعلق به حق الورثة إذن لا يرجع، واضح؟ لهذه السورة الخمسة. طيب إن شاء الله نكمل لأنه على قدر ديونهم أوريكم كيف الحساب كيف على قدر ديونهم، وش نكمل إن شاء الله بقي سطرين بس بعد الصلاة، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. لا تتأخروا يا أخوان، صلوا السنة وانتم ماشيين. نكمل الباب، نكمل الباب بعدين ما هو آت آت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد، وقفنا عن قول المؤلف ويقسم الباقي، صح؟ يلا اقرأ. ويقسم الباقي نعم طريقة القسمة بين الغرماء. إذا عرفنا ثلاثة، من له غرش جناية من الرقيق، والثاني من له الرهن، والثالث من تعلق حقه بعين متاعه وجد متاعه بعينه. طيب بالباقي يقسم خلاص بين الغرماء، كيف يقسم؟ ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. على قدر ديونهم، ايش يعني على قدر ديونهم؟ يعني ينظر الى نسبة المال الى الدين الى المال كم. يعني مثلا مثال، لو جمعنا جاء الغرماء منهم اربعة وخمسة، جمعنا هذا مثلا محمد له 3000، مهدي له 4000، وائل له 3000 او 2000، وممدوح له 1000، جمعناها وإذا بها 10000، صح؟ طب هي كل مال الذي حصلناه قدر نستطيع نحصل من المفلس 5000، كم مقدار الخمسة إلى العشرة؟ النصف، نعطي كل واحد نصف دينه، هذا معنى على قدر ديونهم. نعطي أبو 3000 1500، أبو 2000 1000، أبو 4000، هكذا، واضح؟ ها هذه هذا معنى على قدر ديونهم. ها ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. نعم. وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يقسم. من ماله، ينفق على المفلس من ماله، ما دام عنده ما ينفق عليه ماله، ولو طال مدة الحجر ينفق عليه من ماله. فإن كان له كسب غير المال فإنه ينفق له عليه من كسبه، أما ماله فيترك ما يمسه. واضح؟ إذا موظف يجي له راتب كل شهر، نحن حيدنا على ماله، طيب الكسب اللي يأتي الراتب خلاص ينفق عليه من الراتب. فإن كان الراتب لا يكفي نعطيه ما يسد به الباقي للنقص العجز من المال اللي حجرنا عليه، واضح؟ لكن لو ما عنده راتب، ما عنده كسب، أو واحد يتكسب مثلا بالسيارة أو نحو ذلك، أو له يعني تسبب يعني معين، إن كان ماله خلاص ينفق عليه من نفس المال المحجور، ها، إلى أن يقسم، يعني ولو طالت المدة إلى أن يقسم المال. ها وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف. أبى الآن، وجب له حق، جاء واحد قال أنا أشهد أن هذا المال لفلان، له جاء واحد قال مثلا الموالي قال أنا أشهد أن هذا المال لسعد اللي هو الآن المفلس، خلاص قال أنا أشهد بذلك. طيب الحقوق لا تثبت إلا بشاهدين، لحد أنا شاهد واحد، صح ولا لا؟ طيب شاهد واحد إلى الآن ما ثبت الحق، طيب إذا ما أتى شاهد ثاني ما في سبيل لإثبات حق. نعم يحلف هو أنه لا يحلف، مش شاهد يحلف، هو المطاع اللي قال أنه دينه أنه يحلف بالله أنه له فعلا، خلاص. فقال المدين لأنه مفلس الآن، قال المفلس أنا ما بحلف، دول الغرماء قالوا نحن هنحلف بداله، هل لهم ذلك أو لا؟ إيش قال المؤلف؟ لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. ليه؟ قال لا، ما لهم أن يحلفوا. ليش ليس لهم يحلفوا؟ لأنهم يثبتون حقا لهم بهذه اليمين، لأنه متى ما حلفوا وأثبتنا المال للغريم فإنه بمجرد ثبوت يتعلق الحق به، حقهم هم غرماء، هم يحلفون لمصلحتهم، وحينئذ لا يرجع، لا ينظر إلى يمينهم، واضح؟ طيب والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ من باب الحوالة والضمانة. نعم. ها؟